ومرة دوكا يخزع على عرضه وتنتهي المسألة. اما العداوة تبقى شرسة امتى؟ الاثنين. يبقى احنا عايزين عداوة من الطرفين. عداوة من فرعون لله ولموسى. خلاص؟ وعداوة من مين؟ من موسى الفرعون. ادي العداوة بقى تبقى شرسة. مش لازم تيجي على ايه؟ تصف. انما التانية مش ايه؟ يلتقطه عدو ليه. ايه؟ يأخذه عدو ليه وعدو له. وألقيت عليك محبة. مش من موجبات ذاتك. انما المحبة تفضل مني كده. وألقيت عليك محبة مني. ولتصنع على عيني. اللي بيربيك فرعون. انما هو بيربي على عين الله. ان تعرض لحاجة في التربية يروح. ربنا متدخل. مثلا او هو ما بيلعب كده ويا فرعون ومرات فرعون بتلعبه. امسك لحية فرعون وقعد يلعب فيها ويعبس. يمسك لحية ربنا. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ بس قال هتقول اقتلوه. فهي قعدت تطبطب على رأيه. ايه ده عيل؟ هو يعرف الحمرة من الجمرة؟ ما تسمعوش الكلمة دي. ده ما يعرفش الايه؟ الحمرة يعني البلح الحمرة من الجمرة. طب هات له جمرة وبلح. نهت المسألة رياضي. فجاب له جمرة وجاب له بلح. يقول ربنا يخلي ايده تتمد على مين؟ على الجمرة. عشان يفوتها على المغفل الكبير. يقوم ياخد الجمرة. طب بالله لما خد الجمرة كده ولا سعيته. ما يرمهاش. طب خلي اي عيل يمسك اي حاجه وتشكه. تمسك بيه. لا هو تمسك بقى وخطاها هنا. قامت لدغت لسانه وقامت جابت العقده. يبقى اللي تصنع على عينه يعني ان عملوا فيك يعني حبوا يعملوا فيك حاجه. انا هتدخل. بس ادي معنى ولا تصنع على ايه؟ زي ما بيكون واحد انت قلت له اصنع لي البتاع دي. بس اما اقول لك انا عارف انك البعيد غشاش. انا لما هتيجي تبتدي فيها انا هقعد لك كده. هو انت بتعملها. يقوم بده يدخل حاجه زوف كده حته ورق خشب حبايبي يدخلها. يقول له ايه عينك؟ لا ربنا بيقول ولا تصنع على عيني. انا هاخد بالي منهم كده. هم هيربوك. انما العمل اي حاجه هيك فيها كده انا هتدخل. ولتصنع ايه على عين. ولذلك لو تصنع على عين مش معرض عليه. ولذلك هيقول واصطنعتك لنفسي. انا عايزك. والقيت عليك محبة مني. ولتصنع على عينه. انا مراقب الايه المسألة. اذ تمشي اختك. لما قالت لاخته قصيه. شوفيه بقى. طب ما لما تقول لاخته قصيه تبقى مش عرفت انه نجا من اليم. عرفت بقى. قالت بقى شوف مين هيعملوا فيه ايه ويودوه فين. قصيه يعني تتبعي ايه؟ قصيه. قالت لاختي قصيه فبصرت به عن جد. يعني شافته. ايوه الله. وبعدين راحت قالت له. وبعدين طيب اخته هتعمل ايه؟ تلاقى موقف. ربنا يعمل لها موقف. الواد حرمنا عليه المراضع. يجي ما يرضعش. ما يرضعش. ما يرضعش. ما ي... الله. قامت قالت لهم انا عارف ناس ايه يرضعوه لكم ويكفلوه مش عارف ايه وبتعمل. هذه اختك تروح في وسط فرعون وانت تعافى الرضاعة. طب دي مين يعملها؟ ما يعملهاش الا ايه؟ الا رب. كلمة رجع لما نيجي نستقرئ القرآن نجد تستعمل مرة لازمة. رجع فلان بس خلاص. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. رجع موسى ما فيش مفعول. إنما هنا رجعنا يبقى في مفعول. يبقى هنا ممكنك لازم وهنا متعدي إلى إيه وآية تانية. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. رجعك الله يبقى مستعملة متعدية ولا لازمة هنا؟ متعدية. رجعك مش فإن رجعت. إيه الفرق بين الاثنين مع أن الفعل واحد؟ مرة يجي لازم ومرة يجي متعدي. قال لك إن كان الرجوع بالذات

ولا تجعله جدلا ولا تجمع على المنصوح انك انت تخرجه مما الف بما يكره. لازم تخرجه مما الف او احب مش باللي يكرهه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والمهن. ليه؟ لانك انت بتخلع واحد عما اعتاد، بتخلع واحد عما الف، بتخلع واحد من حرية الاستهتار في الشهوات الى تقييده بالمنهج. فدي حاجة يكرهها، فما دام حاجة يكرهها يعمل ايه؟ خدها بايه؟ بلطف، اسحبه كده بلطف. ولذلك البشر تنبه الى الحكاية دي اخيرا. كان زمان الصبر والعلقم والدواء يبقى مر وشغلانه، فبقت المرضى يا عيني تقول للدكاتره انا باخد الدواء وهي ما بتاخدوش، ويديله الفنجان يعملوا كده يدلقوا على البتاع ولا يعني. والحبايه الواد ياخدها وياخد من قدام ما يمرها. فابتدأوا يعملوا ايه؟ قال لك يعمل له برشام بقى، برشام بقى تبرشم الدواء المر ده علشان ايه؟ لان منطقه المذاق هنا، فإذا ما تجاوزها أي شيء يبقى ملوش هنا الحلمات بتاعة اللسان دي، كل حلمة لها إيه؟ خاصية. فإذا اديته البرشام اللي هو من النشا دي على ما يدخل هنا يدخل بغير إيه؟ مرارة، وعلى ما ينفذ من دي انتهت المسألة. فقال له قل قولي ليه؟ أدي البرشامة بقى، أدي الإيه؟ هذا البرشام. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. لعله دي رجاء، يعني انت تقول لعل فلان يجي يبقى بترجو انه يجي. طب ربنا يقول لعله يتذكر، طب ده عارف انه مش هيتذكر وهيموت غرقان وهيموت كافه وهتبقى شرطه سود. اما قال له ادخل عليه لا دخول اليائس من انه يفعل، بل دخول الواثق انه هو يمكن يهتدي عشان الطاقه بتاعتك تبقى يعني. انما لما تدخل لو انت عارف النتيجه ضربوا لعور على عينه وقال خسرانه خسرانه، لا لا ادخل عليه لعله خد دي وان كنت انا عارف انها مش هتنفع. طب ودي تبقى لزومها ايه؟ قال لك لاقامه الحجه على الكافر، لئلا يكون للناس على الله حجه. قطع خلاص انتهت المساله. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى او يخاف. ما انت هتقول له ان في قيامه وفي مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه، خلاص قوم ايه معنى يتذكر؟ طب يتذكر يعني ايه؟ كأن الانسان اذا ما ترك شراسة تفكيره وغمت شهواته في نفسه لازم يهتدي بالفطرة الى وجود الاله سلام، او يتذكر عالم الذر المعهد والميثاق. كل مولود يولد على الفطرة، وانما ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. اذا لو الانسان تذكر صحيح وجرد نفسه عن المسألة لازم يهتدي الى ان في اله. لكن ربنا برضو عمل خلى للغفلة مجال وارسل الرسل علشان ايه؟ ولذلك يقول لك رسلا ايه؟ مش بادئين، ده مبشرين ومنذرين. بس انما المساله كان يجب انها تكون ايه؟ معروفه عند الناس بان في ايمان وفي اله، بس انتم منتظرين الاله ده عايز ايه؟ بس احنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب ان واحد راكب طياره ووقعت به الطائره في الصحراء، وبعدين لا وجد ميه ولا مكان ياوي اليه ولا اكل ولا شرب ولا حد ولا اي حاجه، وبعدين قعد فغلبه النعاس فنام. فلما استيقظ وجد مائدة موضوع لها الطعام والشراب بالله قبل ما ياكل ما يفكرش مين اللي جاب الحكاية دي، ما يتلفتش كده من ايه ده، مين اللي جاب دي؟ طب انت اقبلت على كون سماء وارض وشمس وقمر ودنيا وولا، ما تقولش مين اللي عمل دي قبل؟ يبقى دي يتذكر بقى. يعني لو تذكرت ما طرأت أنت عليه من الخير في الدنيا والأشياء اللي جاية تخدمك كان يجب تتنبه إلى أن في حد. فلما يجي رسول يقول لك اللي عمل دي ربنا كنت تصدقه، ده اللي بدور عليك، تعال قول لي مين اللي عمل الحكاية دي. يبقى إذن لو يتذكر الإنسان كان ينتهي إلى الإيمان. بس يبقى عايز إيه من الرسول؟ يقول له طب اللي عمل كده عايز مني إيه؟ هو اللي يطلب

ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم. فان رايت جندا من جنود منسوبه لله وهزمت فاعلم انهم انحلوا عن الجنديه لله، لان ما دام وان جندنا لهم الغالبون يبقى ان انهزمت يا جدع يبقى انت في ساعه من الساعات في المعركه لم تكن جنديا لله، نفسك دخلها شيء. ولذلك لما حصل في احد صحيح المسلمين انهزموا، انما المسلمين هم اللي انهزموا مش الاسلام، لان المسلمين انحلوا عن اوامر الرسول، قال لهم اوعوا تغادروا من المنطقه بتاعه الرماه دي، ولو رايتمونا ان كنا منتصرين اوعوا تحركوا، وان كنا منهزمين وحنروح نفر للمدينه ايوه حد يجي منكم. فخالفوا، بمجرد ما جت المعركه وانتصروا الاول راحوا نازلين للغنائم، جه لف قال العدو وعمل لهم الامر. يبقى لما انهزم المسلمون في احد انتصرت اوامر الرسول، لانهم لما خلفهم انهزموا. بالله لو انتصروا مع المخالفه اكان يستقيم لرسول الله امر؟ يبقى الاسلام هو اللي انتصر ولا لا؟ فقال لهم انا معاكم ما تخافوش، ساعة ما اشوف اي حاجة هتدخل، زي ما تدخلت في الحمرة والجمرة برضو هتدخل في الله، لا تخاف، انني معكما اسمع وارى. فاتياه فقولا انا رسول ربك، يا والاول نغزه، مع انه قايل لهم بالليل لكن برضو ما هو مدعي الالوهيه وانه عامل الرب انا ربكم الاعلى ولي ملك مصر ومش عارف ايه وشغل، وبعدين يبقى تقول ربك انا رسول ربك، يا ده هده جامده قوي. قال لك كان ادعاء الربوبيه دي لا وزن له ولا شيء، وربه ربه قهرا عنه. نعم. فاتياه فقولا انا رسول ربك، ما مشكوش بقى حتة الالوهية والبتاع والحاجات اللي دي ما قالوش كده من على الثالث مرة واحدة، لا خلاها هنا. قالوا له هو احنا جايين عشان ناخد بني اسرائيل، بني اسرائيل انت بتعذبهم ومسخرهم، وكل اعمال الحفر هم اللي بيعملوه، وكل اعمال البناء هم اللي بيعملوه، وتقطيع الاحجار هم اللي بيقطعوها وشيلها من اماكنها عشان تعملوا مسلات وتعملوا اهرامات وبتاع، هم اللي بيعملوها. احنا عايزين ناخد بني اسرائيل، جايين ناخد ولادنا، ما تعرضوش للحته دي. قال لك ندخل عليه بالامر اللي يبقى ايه سهل شويه عليه. فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية. والآية جاء من مين برضو تاني؟ من ربك. والسلام على من اتبع الهدى، والسلام على من اتبع. شوف ربنا علمهم ازاي يدخلوا عليه، قال لهم الاول دو ادخلوا بالحاجة اللي يعني ما تمسش كبرياء قوي، تمسش الهيته ومش عارف ايه. وبنو اسرائيل احنا عارفين انهم هم البقية الباقية من يوسف ومن اخوته اللي دخلوا مصر، قال ادخلوا مصر ان شاء الله ايه، ورفع ابويه على العرش وبقى عزيز مقال غرض القصة بتاعه. فظلوا هناك، ظلوا هناك، هم بقوا هم يعني اللي بيتصرفوا في الامر على خزائن الارض وان حفيظ العليم ومش عارف ايه. وبعدين بقى يوسف عزيز مصر والملك بتاع مصر بقى مقربه، مش قال الملك استخلصه لنفسي يتوني بيه استخلصه لنفسي؟ وبعدين قال له انك اليوم لدينا ايه مكين امين. يبقى ده كان في خدمة الايه الملك. نلاحظ بقى من اعجازات القرآن ان الفترات اللي يتكلم عنها الحق عن حكام مصر تكلم عنهم قديما وتكلم عنهم حديثا. في سورة الفجر الم ترى كيف فعل ربك بعاد ايه التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا وفرعون، مش كده على الأول، ولقد جاء آل فرعون النذر. وفرعون دي اسم أو لقب لكل من يحكم مصر، مين هو ما لناش دعوة. وبعدين يجي في زمن الرسول برضو يقول له في زمن موسى يقول له اذهب إلى فرعون. في أيام يوسف لم نسمع كلمة فرعون أبدا. وقال الملك، والملك دي ما كانتش في لغة السياسة في نقول له صحيح، دي فترة لما جم الهكسوس وهزموا الفراعنة ودخلوا حكموا مصر وسمي عاد الملوك، لم يتنبه أحد إلى أن هذه الفترة فترة الملوك إلا بعد القرآن. ما القرآن ما قاله؟ وقال الملك إيه؟ الأول قال الملك إنه شاف رؤيا، والملك قال استخلصونا دي ما جابش سيرة مين؟ لما جم الفراعنة واستردوا من الملوك المملكة كرهوا مين؟ بني إسرائيل اللي كانوا في خدمة الملوك دول. كأي حاكم يأتي بانقلاب ويدخل على يحكم يقوم يجيب أنصار اللي كان الأولين ويقعد يعذب فيهم، فدول كانوا في خدمة مين؟ في خدمة الملك اللي هم إخوات يوسف وذريته، وقعدوا يختموا الملك. لما جه الجامع الفراعنة استردهم مسكوا اللي كانوا بيختموا الملك واضطهدوهم واستذلوهم وعملوا فيهم اللي ما إيه؟ اللي ما ينعملش فيه. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية، اللي هي بقى الإيه؟ المعجزة، بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. سلام على من اتبع الهدى دي، لأن ما نقول له مش تحية بقى، أنت بتحيين كان متبع الهدى، وإن كان مش متبع الهدى يبقى خلاص هو. ولذلك مش دي اللي قالها رسول الله للمقوقص عظيم القبط ولهرقل عظيم الروم ومش عارف ايه؟ قال له اسلم تسلم يؤتيك الله واجرك مرتين، فان توليت فانما عليك اسم الاريسيين، مش كده؟ قال له والسلام على من اتبع الهدى. انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. اداله بقى القضية النهائية، قال له احنا في الوحي اللي عندنا اللي كذب ويتولى ومش عارف ما يسمعش كلامنا يجي له عذاب. هذه القضية اللي محكومة. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. طب معنى أوحي يعني من الإيه؟ من اللي قاله من ربك، من الرب. فحب بقى يدخل في متاهات بقى علشان إيه؟ يطول الجدل على ما يفكر يعمل ايه. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال له ايه؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ايه اعطى كل شيء خلقه؟ كل شيء في الوجود مخلوق لمهمة، وربنا خلق الشيء مناسب للمهمة بتاعته. أعطى كل شيء خلقه المناسب لمهمته، ثم هذا كل شيء إلى أن يستعمل الأمر في مهمته. لما تيجي تبص للودن بس، للودن شوف التعريج اللي فيها واللويات والمش عارف الإيه والبتاع. قال الطبلة دي رقيقة قوي، فقبل ما يجي الصوت يجيه صوت شديد يمكن يصمها، فقبل ما يجي الصوت يتلون شوية شوية كده لحد ما يدخل عليها بريف، ولما يجي الريح ما يلاقيش جاهزه كده. الله، معموله بايه؟ يجي للعين معموله بقدر. القدر العين دي ان حرارتها زادت على 12 لازم تسيح، وارنبه الانف ان زادت عن 9 تقديش مهمتها، مع ان في حته في الجسم حرارتها 40 اللي هي الكبد، والحرارة الكلية للإنسان 37. طب 37 دي في منطقة البرد والجليد والتندورة اللي فوق هي 37، في منطقة الاستواء في البلاد الحارة هي ايه؟ 37. إذن فالإنسان الله خلقه لمهمة وكيفه عليها. 37 هي 37، لا تطلع ولا تنزل إلا لآفة في الجسم، مش عشان الجو. وبعد ذلك خلق كل شيء، قدره وأداه لتكوينه.